سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة: من الناس من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وربما نفلوا في ذلك بعض الأحاديث والآثار. نقلوا في ذلك بعض الأحاديث والآثار. فعن ما عندنا نقطة واحدة، لكن ما يمكن. صحيح. وكأنه لو نفلوا مثل غنموا مثلا، إلا ما يبقى واضح بالتصوير. لو كان غنموا يعني نفلوا مثل اللي غنموا. لا ما يمكن. نقلوا في ذلك بعض الآثار، جاء في حديث ضعيف لا يثبت، وتمسك المتصوفة واعتمدوا عليها في إثبات التفسير الإشاري. وإن كان موجود في عند أهل العلم ما يسمى بالمنطوق وما يسمى بالمفهوم، فإذا كان المراد بالظاهر المنطوق وبالباطن المفهوم الذي دلالته من اللفظ لا في محل النطق، هذا المعنى صحيح. أما إذا كان المراد بالباطن ما يذكره المتصوفة في تفاسيرهم من المعاني التي لا يدل لها لا سمع ولا عقل ولا تربطها باللفظ أدنى رابطة، تفسير الإشاري موجود، يعني تفسير التستري، تفسير اللطائف، تفسير القشيري، ومع الأسف أن الألوسي ينقل عنهم كثير فيما يسمى بالتفسير الإشاري، وهذا تفسير باطل بلا شك، لأنه تحريف، ليس بتفسير، إنما هو تحريف. نعم. وربما نقلوا في ذلك بعض الأحاديث والآثار، فعن الحسن مما أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله آية إلا ولها ظهر. ومعروف أن مراسيل الحسن شبه الريح. نعم. إلا لها ظهر وباطن، وهي أضعف المراسيل. نعم. بمعنى ظاهر وباطن، وكل حرف حد وكل حد مطلع. وفسر بأن الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة، والباطن هو الفهم عن الله لمراده، لأن الله تعالى قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والمعنى: لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، ولم يرد أنهم لا يفهمون نفس الكلام كيف وهو منزل بلسانهم، ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من الكلام. قد ينقدح في ذهن العالم شيء لم يسبق إليه، ويكون له أصول يرجع إليها في هذا الفهم، وقد يكون عنده مزيد في الإدراك، كما فهم ابن عباس من سورة إذا جاء نصر الله والفتح أنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخبار والإعلام بدنو أجله مما لم يفهمه كثير من الصحابة حتى من أكابرهم. ما يقال أن هذا بطن ولا إشاري ولا شيء. نعم. وكأن هذا هو معنى ما روي عن علي أنه سئل: هل عندكم كتاب؟ فقال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة الحديث. وإليه الكلام لا يمكن أن يقبل على إطلاقه في هذا الباب، أنه يمكن لكل شخص أو طائفة أنها تستقل بفهم لم تسبق إليه. نعم، جاء في الحديث الصحيح: رب مبلغ أوعى من سامع. ما يجي واحد داعي لا علاقة له بالعلم ويفهم من النصوص غير ما فهمه أهل العلم من سلف الأمة وأئمته، هذا مردود ومرفوض. لكن من له صلة بالعلم وله معاملة ومعاناة مع أقوال السلف، وعرف أقوالهم ومرادهم ومقاصدهم، وعرف من الشريعة نصوصها وقواعدها، مثل هذا قد يفتح الله عليه بشيء يكون موافق لما جاء عن السلف، وهو مقبول في هذه الحالة، وهو الذي ينطبق عليه حديث رب مبلغ أو عام سامع. ما يأتينا من هؤلاء الكتبة أو من هؤلاء الذين يتحدثون في وسائل الإعلام ويأتون بفهوم لم يسبقوا إليها، وهي في حقيقتها ضلال وابتداع. نعم.

وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه وهو باطنه. إذا نفى الله الفقه والعلم عن قوم وإن وصفوا به وإن حملوا بعض ما يسمى به بالفقه والعلم إلا أنهم ما استفادوا من هذا العلم وما استفادوا من هذا الفقه، بل صار وبالا عليهم حجة عليهم، وحينئذ صح نفيه عنهم ووصفوا بضده وهو الجهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قد يكون عالم يشار إليه يعرف الأحكام بأدلتها ويعرف أن الخمر حرام بالدليل القطعي ويعرف جميع ما ثبت فيه من الكتاب والسنة ثم يشرب، هذا عالم ولا جاهل؟ هذا جاهل. وإلا قلنا أن توبته لا تصح، لأن التوبة محصورة على من عمل السوء بجهالة، وهذا عالم إذن لا تقبل توبته. فلما قبلت توبته بالإجماع قلنا أنه ثبت له الوصف الثاني وهو الجهل، فكل من يعصي الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وإلا ما يحمله الجهال ليس بعلم في الحقيقة. تبي تتابع ولا تقرأ؟ لأن باقي 10 صفحات. نكمل هذا الدرس الجاي. اللهم صل على محمد.